نحمده تعالى، نستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده ربنا فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، أدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، تركنا صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وبعد، عباد الله، اعلموا يرحمكم الله أن الله أنزل القرآن عظة وعبرة ومنة منه سبحانه وتعالى، وأخبرنا الله فيه أن الفائدة منه في تدبره. إن قراءة القرآن بها أجر، ولكن الأجر الأعظم في تدبره، لأن تدبر القرآن يغير مسار الإنسان المسلم. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. عباد الله، وإن في حديثنا في هذه اللحظات المباركات عن سورة من سور القرآن ذكر الله فيها منته على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة جمعا. قال عز من قائل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة عباد الله ألا وهي سورة الشرح، وذكر لها ثلاثة أسماء: الانشراح والشرح وألم نشرح لك صدرك. وهي سورة مكية، ترتيبها في أسباب النزول أنها الثانية عشرة من حيث نزولها، قبلها الضحى وبعدها العصر في النزول. وأما ترتيبها في سور القرآن فهي الرابعة والتسعين يا عباد الله. عدد آياتها ثمان آيات. ابتداها الله بذكر منته على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث ذكر الله عز وجل ما من الله به على محمد صلى الله عليه وسلم من نعمة شرح الصدر وتوسعته وقبوله للدين والحق وجمع مكارم الأخلاق. قال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك. قال العلامة ابن كثير إمام المفسرين في زمانه: يعني أنا شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقول الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال ابن كثير: وكما شرح الله صدره صلى الله عليه وسلم، كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. لا إله إلا الله عباد الله. هنا أيها الناس يقول الله: ألم نشرح لك صدرك، أي وسان لك صدرك يا محمد، وشرح الصدر هو لله جل وعلا. فكم من عبد من عباد الله قد تمر عليه الآيات من كتاب الله، وقد يسمع الأذان مرات بل آلاف من المرات، وتجده لا يصلي. وقد ترى من عباد الله من يسمع المحاضرات وخطب الجمع والمواعظ ومع ذلك لا يتأثر قلبه. وكم من عباد الله من يقرأ القرآن بالليل والنهار ولكن لا تجد تأثير ذلك على قلبه عيادا بالله. فشرح الصدر يا عباد الله منة من الله جل وعلا. ولذلك لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على شرح صدر عمه أبو طالب وألح في ذلك، قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال جل وعلا له: وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. القرآن لا يناقض بعضه، فما المراد في الآية الأولى وما المراد في الثانية؟ إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع يا محمد مع ما من الله عليك من نعمة الرسالة والنبوة والمكانة والبيان، لكن لا تستطيع أن تشرح صدر أحد ليقبل الإسلام والحق. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي وإنك لتبير للناس الطريق المستقيم الذي به النجاة. ولكن من أراد الله هدايته سيهدى، ومن أراد الله ضلالا فسيضل. ولذلك ربنا جل جلاله قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لا إله إلا الله عباد الله. ومن بديع ما ذكر الله جل وعلا أن أذان أن شرح الصدر خاصا به سبحانه. وذكر أهل العلم في قوله: ألم نشرح لك صدرك، فهل الصدر بمعنى القلب، أو أن الصدر له معنى والقلب له معنى آخر؟ هناك قولان لأهل التفسير. القول الأول أن القلب والصدر بمعنى واحد، وإنما من بديع بيان القرآن وبلاغته أن تعدد الألفاظ، وهذا ما مال إليه العلامة ابن عثيمين. والقول الثاني يرحمكم الله أن الصدر شيء والقلب شيء آخر، وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله. والذين قالوا أن الصدر غير القلب، أن الصدر بمنزلة الحاوي للقلب، لأن القلب في الصدر كما أن العقل في القلب. فلذلك قالوا أن الصدر للقلب بمنزلة المنزل والحاوي له. ولذلك ذكر بعض أهل العلم، قيل: فإن قيل لم يذكر الصدر، لما ذكر الصدر ولم يذكر القلب؟ أي أن الله قال: ألم نشرح لك صدرك، ولم يقل: ألم نشرح لك قلبك. قالوا: فالجواب أن محل الوسوسة هو الصدر، كما قال رب العزة والجلال: الذي يوسوس في صدور الناس. فإذا إزالة تلك الوساوس الوسوسة وإبدالها بدواء الخير هو الشرح، فلا جرم أن خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب. وقال محمد بن علي الترمذي رحمه الله: القلب محل العقل والمعرفة، وهو الذي يقصده الشيطان، فالشيطان يجيء إلى الصدر الذي هو حصن القلب، فإذا وجد مسلكا أغار فيه على القلب وبث فيه الهموم، فيضيق القلب ولا يجد للطاعة لذة. وإذا طرد العدو في الارتداء حصل الأمن وانشراح الصدر يا عباد الله. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب بديع الفوائد: تأمل السر في قول الله تعالى يوسوس في صدور الناس ولم يقل في قلوبهم، والصدر هو ساحة القلب وبيته، فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب، فهو بمنزلة الدهليز له. ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر ثم تتفرق على الجنود. ومن فهم هذا فهم قول الله جل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته ويلقي ما يريد إلقاءه في القلب، فهو موسوس في الصدر، ووسوسة واصلة إلى القلب. ولهذا قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان، ولم يقل فوسوس فيه الشيطان، لأن المعنى أنه ألقى إليه ذلك وأوصله فيه فدخل في قلبه يا عباد الله. إذن علمنا أن الصدر يراد به حفظ القلب، ويراد به المنزل الذي فيه القلب، ولذلك قالوا أن العقل في القلب وأن القلب في الصدر يا عباد الله. وليس يراد به القفص الصدري والعظام التي حول القلب، إنما هو أكبر من ذلك، لما في الصدر من القوى التي يجعلها رب العزة والجلال. وهناك بعض الأمر يستشكل على بعض الناس فيقول: أين يكون العقل؟ أيكون العقل في القلب أم في الرأس؟ فيظن بعض الناس أن العقل يكون في الرأس، وهذا خطأ ومخالف لظاهر القرآن، لأن العقل في القلب، وسنذكر من القرآن ما يؤيد ذلك. وهذا ما ذهب إليه إمام الأئمة الشافعي رحمه الله، أن العقل في القلب. ولذلك قال الله: أم لهم قلوب يعقلون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فربنا هنا أبى أن العقل في القلب وأن القلب في الصدر، فما أبدع ما ذكر الله جل وعلا. وبعض الناس يظن أن القلب ليس سوى مضخة يضخ الدم ويسحبه، وهذا خاطئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهنا بين النبي أن للقلب تأثيرا على كل الجسد، وأنه السلطان وهو الذي يدير جميع الجسد يا عباد الله. ومن الأدلة الحسية على أن العقل يكون في القلب أن رجلا من الوطن العربي تم تبديل له قلب بقلب رجل أمريكي، ولما تم الاستبدال في القلب وللعلم والفائدة هل يجوز عملية نقل القلب أم لا تجوز؟ أهل العلم على قولين، منهم من أفتى بالتحريم ومنهم من أجاز. إذن عباد الله، الرجل بعد أن نقل له قلب ذلك الأمريكي حدث على الرجل تغير في أخلاقه، في ذاكرته، في ما في رغباته، في أسماء كان يذكرها لا يعرفها، ومواقف تأتي بين عينيه، وكان يميل إلى رياضات لا تعرفها العرب، لا يعرفها إلا من عاش في أمريكا، بل حدث تغيير كامل. فلو قلنا أن العقل ليس في القلب وأن ذاكرة ما يكون لا تكون في القلب، فما الذي حدث للرجل؟ من أين تغيرت أخلاقه وطباعه وذاكرته؟ وما حصل؟ إنما يؤيد أن القلب به العقل، وهو الذي يدبر ما للجسد كاملا. فسبحان من خلق فأبدع جل جلاله. فهو امتن الله عز وجل على نبيه فقال: ألم نشرح لك صدرك، أي نحن الذي هديناك وجعلنا صدرك يقبل وقلبك للإيمان، وجعلناك واسعا عظيم السعة والصبر والأخلاق. وهذه منة من الله دن الله بها على نبيه. ولذلك ذكروا أن شرح الصدر قد يعني بمعنى ما وقع للنبي عندما كان عمره 4 داخلا في 5، عندما شق صدره وأخرج منه علقة سوداء وهي حظ الشيطان منه. وهذا القول الثاني في التفسير أن الشق الذي وقع من شرح صدري، أي من قص صدره وإخراج حظ الشيطان منه. ثم يذكر الله المنة الثانية في الآية الثانية، قال: ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك فسرها إمام المفسرين ابن كثير، قال: كقول الله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها. هنا يحدث إشكالا، هل للأنبياء معاصٍ وهل يقعون في الذنوب والخطايا؟ أليس الأنبياء معصومون؟ نعم، العصمة المطلقة هي لله جل وعلا. إذن الأنبياء معصومون في تبليغ ما أمر الله، ومعصومون من كبائر الذنوب، وهذا ما مال إليه ابن تيمية ونقل عليه إجماع السلف القاطبة، أن صغائر الذنوب والخطأ يقع منهم لإثبات بشريتهم. ولأمر آخر يرحمكم الله، أن في التوبة رفعة لمنزلة التائب، وأن الأنبياء وإن وقعوا بشيء من الخطأ كما ذكر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم العسل، وهناك أمثلة، لكن الله أبان أن النبي رجع عن ذلك وترك ذلك. فلذلك في هذا إثبات لرفعة منزلته صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء يرحمكم الله معصومون من الكبائر، وأما الصغائر قد يقع منهم، ولكن تجد لهم توبة ضرورية لا يتأخرون فيها، ويبين الله ذلك. قال جل وعلا: الذي أنقض ظهرك، أي أثقله حتى سمع نقيضه، والنقيض هو صوته. قال أهل اللغة: أنقض الحمل ظهر الناقة إذ سمع له صريرا من شدة الحمل وثقله. وقال بعضهم: إنما وضعت ذنوب الأنبياء بهذا الثقل مع كونها مغفورة لشدة اهتمامهم بها وندمهم وتحسرهم عليها. رغم أنها صغائر، ولكن كان الأنبياء إذا حدثت منهم صغيرة كانوا يتألمون منها. أما واقع حالنا نقع في الكبائر لا نبالي، بل تجادنا لا نرى لها ذكرا وألما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن كما قال عبد الله بن مسعود يرى ذنبه كجبل يكاد يسقط عليه. سبحان الله، ما يستصغر المؤمن الذنب، بل تجده خائف منه، سريع التوبة والرجوع. وهكذا كان الأنبياء. أما المنافق قال يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فهشه بيده. فيا سبحان الله العظيم، ما أشبه الصالحين بالأنبياء والمرسلين، وحسن أولئك رفيقا. واستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على أحسان، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم قال جل وعلا ذاكرا المنة الثالثة التي امتن بها على نبيه، فقال: ورفعنا لك ذكرك. فلا أحد أرفع منزلة في الخلق مثل محمد صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: ورفعنا لك ذكرك. يقول ابن عباس عند هذا تفسيرها: لا ذكرت إلا إذا ذكرت، أي لا ذكر الله إلا إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة والتشهد، ويوم الجمعة على المنابر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، ويوم عرفة، وعند الجمار، وعلى الصفاء والمروة، وفي خطبة النكاح، وفي مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن رجلا عبد الله جل وعلا وصدق بالجنة والنار وكل شيء، ولم يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفعه بشيء وكان كافرا. وقيل ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا ذكرك، فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك، وأمرناهم بالبشارة بك، ولا دين إلا دينك يظهر عليه. وقيل ورفعنا لك ذكرك عند الملائكة في السماء وفي الأرض عند المؤمنين، ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات. والظاهر أن الآية عامة يا عباد الله، تشمل كل ما سبق. وقال الإمام ابن سعد عليه رحمة الله: وله في قلوب أمته، أي هذا من رفع الذكر، في رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن جعل الله وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى. فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. فليس أحد من عباد الله، من عباد الله، أرفع ذكرا بعد الله من محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد أحد أرفع منزلة وذكرا منه. ولذلك قال: ورفعنا لك ذكرا. ثم تأتي البشارة من رب العزة والجلال لمحمد صلى الله عليه وسلم. وانتبه، هذه الصورة مكية، أي نزلت على النبي في مكة في أشد أوقاته وأشد ظلم قريش له وتعديهم عليه. والله يقول له: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه بشارة من الله جل وعلا نزلت على النبي بعد ما فعل به ما فعل أهل الطائف من طرد ورمي بالحجاب وأذيتهم له صلى الله عليه وسلم. فكان في هذا روح للصين الماطور، طفي الدير ما تروح للصين الماطور. لا هذا طاف، طفي الدير ما تبي تروح. دكتور طفي الدير ما تبي تروح. للصين الماطور. فهنا بشارة من الله. فإن مع العسر يسرا، قال إن مع العسر يسرا. متى؟ في أشد الأوقات. على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أشد أوقات يبشره الله أن سيأتي الفرج. وهذه الرسالة لي ولك، ثم أن رسالها 1450 سنة وأزيد. أن ما ضيق إلا وبعده الفرج سيأتي. أليس قال النبي: لا يغلب عسر يسرين؟ الله ذكر العسر واحدة وعرفه، ذكر اليسر العسر واحدة وعرفه، وذكر اليسر اثنان وذكره. وفي بديع اللغة العربية أن اللفظ إذا تكرر وكان معرفا على نفس الأمر، أي أن نفسه العسر الأول والثاني، لكن ذكر الله وتم تنكير لا أعرف لا من فيه، أي يعني هذا يسر أول وهذا يسر ثاني. قال: لا يغلب يسر يسرا من رحمة الله جل وعلا. ولذلك ما أحسن ما قال الشاعر في ذلك، قال: إذا اشتملت على اليأس القلوب، إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما بها الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأديب، أتاك على قنوط أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. وقال الشافعي ولرب نازلة يضيق بها الفتى درعا وعند الله منها المخرج. وكملت كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج وكان يظنها لا تفرج. فلذلك ربنا جل وعلا قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. أعلم أن الكل يصيبه إحباط لما يرى من واضع من وضعنا الوضع الذي نحن فيه والشدة الذي نحن فيها. وكما قال قائل أرى أنها ستتغير أرى بها من سواد لأسود ولكن ذاك ليس قلب مؤمن إن المؤمن يرى في السواد بياض لا ينظر إلى السواد حوله وينظر إلى البياض من الإله. إن وعد الرب لا يخلف بأن الفرج آت وإن اشتدت ظلمات المعصر. رأيت الناس في يأس وقنوطا كلا متدمرا وينسى أن الفارج الله مهما استحكمت بنا من ضائعات إلا جاء الفرج من الملك. فأين يكمن مفتاح الفرج؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هل نريد فرجا؟ فلنعلم السبب أين. إذا فرغت أي من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علاقتك بها فانصب إلى عبادة الله جل وعلا. قال ابن مسعود فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل وإلى ربك فارغب. أي قال الثوري اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل. سورة عظيمة في تفسيرها ومعانيها رغم قصر آياتها أعطتنا كثيرة من الرسائل ومن أهمها إذا أراد الله أن يهديك لن تضل أبدا وإذا أراد الله أن يضلك فلو صببنا عليك القرآن صبا لن تسمع أبدا. يظن بعض الناس أن الفهم يأتي من السمع وأن الأذن هي التي لا هي التي تسمع ولكن جهل المسكين أن السمع سمع القلب. كم من إنسان ضل في بيت الله سنين ما تغير طبعه ما تبدلت أخلاقه ما تغير حال. أتدري لما؟ لأن قلبه لم يسمع لأن قلبه لم يسمع. نعم أذناه تسمع لكن قلبه لا يريد أن يسمع. يسمع المحاضرة يسمع القرآن مع علم أنها تخاطب وأن الكلام من الله له لكن لا يريد. فقلبه لم يسمع فلم يجد إلى قلبه سماعا. إن السماع سماع القلب إن السماع سماع القلب. أما الأذن سمعت أو لم تسمع. فلو قلنا أن السماع سماع الأذن من الذي هدى الأصم والأصنج حتى عرف أن ربه الله؟ ألا تراه في الصف منتصبا ويقوم لصلاة ركوعا وسجودا رغم أنه لا يسمع ولا يتكلم؟ وكم من الناس لهم عيون وأسماع ولكن لا يسمع ولا يفهم. إن الأصنج إن الأصم إن الذي أعمى الله بصيرته لا يبصر الحق أبدا. ومن الرسائل ستفرج. أدري أن الضيق في الكل والغلاء والوضع الأمني المتردي والخلاف السياسي وتناحر الأقطاب والبحث في العنصرية، وكل من يريد له ولأصحابه. لكن الفرج آتي، لكن الخير آتي، لكن أعظم ما في الإنسان عقيدته. لا نجعل خلافنا يدفعنا لنقبل عدونا صاحبا، رغم أن نعرف أنه عدوا. يظل الحوثي لنا عدوا، يظل الحوثي لنا عدوا. إن اختلفت مع صاحبك لتقويمه ليس لإسقاطه، فاحرص على إقامته لا على إسقاطه. ولا تحرص على عدو حريص أن يقتلك ويسقطك، فإن الأحمق من يسلم نفسه لعدوه ثم يقول كيف أخذت وكان مقتلي. صلوا وسلموا على من أمر الله بالصلاة عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا وارفع درجاتنا واغفر زلاتنا وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى. اللهم ول علينا الصالحين منا ولا تؤاخذنا بما عمل السفهاء منا. اللهم ربنا رحماك بأهل اليمن، اجمع شتاتهم وطهر بلادهم من رجس الحوثي ومن كان على شاكلته يا رب العالمين. اللهم فرجك لنا، اللهم فرجك لنا، ضاق الحال بنا وأنت أعلم ربنا، فإنا نستجير بك ونلجأ إليك ونسألك فرجا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، واصلح لنا ساستنا واجمع كلمتهم لما فيه خير هذه البلاد يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل خائن بطيء يظهر المودة يوطن العداوة. اللهم إنا نعوذ بك من كل خائن خفير يظهر المحبة ويبطن العداوة. اللهم عليك بمن كان مع الحوثي أو شاكله أو أيده أو كان على عقيدته، أن تجعل شره عليه وتجعل ذله في الدنيا قبل الآخرة بقوتك يا قوي يا متين. اللهم طهر اليمن من الحوثة، اللهم طهر اليمن من رجس الحوثة، اللهم طهر اليمن من رجس الحوثة عاجلا غير عاجل يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا كل إخواننا في فلسطين، ربنا كل إخواننا في كل مكان وكلهم في فلسطين معينا ونصيرا. تقبل قتلاهم في الشهداء، تقبل قتلاهم في الشهداء، تقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم فرجا عاجلا لهم، اللهم فرجا عاجلا لهم، اللهم فرجا عاجلا لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود احصهم عددا واصلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، ومن كان معهم على المسلمين يا قوي يا متين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا ربنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة.